أركان الإسلام وهي خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه تسمى أركان الإسلام، أي مبانيه العظام التي يعتمد عليها ويقوم عليها. هذه أركان الإسلام. وعندما نقول أركان الإسلام بمعنى أن هذه العبادات لها أجر عظيم جدا عند الله، فمثلا صلاة الفريضة ليست كصلاة النافلة، وزكاة الفريضة ليست كصدقة النافلة، وحج الفريضة ليس كحج النافلة، وصوم الفريضة ليس كصوم النافلة، وهكذا. فهذه الأمور الواجبات لها من الأجر الشيء العظيم عند الله تبارك وتعالى. ومن هذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، لكن الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي فرضه الله تبارك وتعالى يكون فيه الأجر أعظم عند الله جل وعلا. وهذه الأركان من أين أخذت؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه مباني الإسلام العظام. وهذه المباني أو هذه الأركان التي يقوم عليها الإسلام ويعتمدها كانت والذي يظهر على جميع الأنبياء والمرسلين. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الناس عم الناس كلهم. وقبلها قال لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فإبراهيم أذن بالحج. وقال سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال كذلك سبحانه وتعالى عن يحيى وعن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الصلاة والزكاة والصوم والحج مفروضة على من سبق من الأمم، وإن كان هناك اختلاف في عدد الصلوات، اختلاف في صفة الصلوات، اختلاف في أوقاتها، اختلاف في الصيام في عدد الأيام أو الأوقات التي يصومها من الفجر إلى المغرب، والأشياء التي يمتنع منها الصائم، الحج في صفته، الزكاة في قدرها وعلى الأموال التي تؤخذ منها. قد تكون هناك تفصيلات أخرى. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم فرض الله عليك من الصلاة؟ إذن هي ليست محسومة. فقال: 50 صلاة. قال: اسأل ربك التخفيف. فما زال يراجع ربه سبحانه وتعالى ويراجع موسى صلوات ربي وسلامه عليهما حتى جعلها 5. وموسى أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع واسأل ربك التخفيف. إذن ليست عند موسى عليه الصلاة والسلام 5 صلوات ولا 50 صلاة. فلذلك من حيث الجملة نعم مفروضة على الجميع، لكن من حيث التفصيل الله أعلم، لا نستطيع أن نجزم بشيء. لكن نقول عليهم حج، عليهم زكاة، عليهم صوم، عليهم صلاة، وعليهم طبعا الشهادتان، ولكن الشهادة الأولى لا إله إلا الله لجميع المرسلين، وشهادة أن فلانا رسول الله تختلف بحسب الرسول. فمن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وأن محمد رسول الله، قبله عيسى رسول الله، موسى رسول الله، يوسف، داود، زكريا، يحيى، شعيب، هود، صالح، إبراهيم، لوط، وهكذا صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه الأركان أركان الإسلام. الركن الأول هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن تكلمنا عليه أو تكلم عليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في الدروس السابقة. بقي الأركان الأربعة الأخرى وهي إقام الصلاة، وهذه سيتكلم عليها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بالتفصيل في ذكر شروط صحة الصلاة وأركانها وأجباتها وسننها وغير ذلك. ثم الزكاة لن يفصل فيها لأنه وقف عند صلاة الجنازة وأحكام الميت، فنذكر بعض تفاصيلها. فبالنسبة للصلاة بشكل عام هي خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكل واحدة من هذه الصلوات لها وقت معلوم. فالفجر من ظهور الفجر الصادق إلى شروق الشمس، وهي الصلاة الوحيدة التي لا تتصل بأي صلاة أخرى. أما الظهر فمن زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، ثم العصر من مصير ظل كل شيء مثله اللي هو نهاية الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر، على خلاف في بعض جزئيات هذه المواقيت، لكن هذا بشكل عام. وقلنا إن الصلاة إن شاء الله تعالى سيأتي ذكرها بالتفصيل في ذكر شروطها وأركانها وسننها وواجباتها. أما بالنسبة لي الزكاة، فالزكاة واجبة في أربعة أموال ذكر الله تبارك وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وعروض التجارة، والثمار، والماشية، زكاة الماشية. فهذه التي تجب فيها الزكاة، على خلاف في عروض التجارة، يعني هناك من يعني لم يوجب الزكاة في عروض التجارة، ولكن الجمهور وهناك من نقل الإجماع على أن الزكاة واجب في عروض التجارة. وعندنا الزروع، وعندنا الماشية، وعندنا الأثمان، وهذه متفق على وجوب زكاتها. والأثمان نصابها في الذهب 2.5%، وكذلك الفضة 2.5% يخرج، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم. وبالنسبة للماشية الإبل نصابها 500 الإبل ويخرج شاتا، هذا في البداية، ثم بعد ذلك تصاعد. والغنم نصابها 40 في بدايتها ويخرج شاتا واحدة ثم تتصاعد، وكذلك البقر نصابها 30 ويخرج يعني إما يعني عجلا ذكرا أو أنثى. طيب، فهذا بالنسبة للبقر يبدأ من 30. الزروع والثمار نصابها 5 أوسق، يعني لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، والصاع تقريبا يعني كيلوين 600 كيلوين 700 على خلاف في تقدير الصاع إلى اليوم، يعني في خلاف في هذه المسألة، لكن على كل حال يعني ما يعادل تقريبا 750 كيلو. وهذا بالنسبة للأموال التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار. اتفقوا على أنها تجب في الزبيب والتمر وفي القمح والشعير، واختلفوا في غيرها هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة، مع اتفاقهم أنها إذا كانت عروض تجارة فيخرج من جميع الزروع إذا كانت عروض تجارة، أما إذا لم تكن عروض تجارة فالجمهور على أنها لا تخرج الزكاة إلا من ما يكال ويدخر، يعني يبقى. أما الفواكه التي لا تدخر التي يعني تفسد كالموز والبرتقال والتفاح وغيرها، كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة، وكذلك الخضروات بشكل عام كلها لا زكاة فيها، والورقيات لا زكاة فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الغنم والإبل والبقر فتجب الزكاة إذا كانت معدل التجارة قولا واحدا، إذا كانت غير معدل التجارة فإنها تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، سائمة أي ترعى جل الحول أو أكثر الحول، يعتر عبد ما يشتري لها العلف فتسمى سائمة، فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت سائمة، على قولي أكثر أهل العلم. ثم عندنا عروض التجارة، وهو كل ما عرض للتجارة، معرض سيارات، معرض كمبيوترات، معرض أثاث، معرض سجاد، أي أي أي أي شيء معروض للتجارة، أي شيء معروض للتجارة، أراضي للبيع، أي شيء معروض للتجارة، هذا تعتبر فيها زكاة العروض، يعني على قيمته لو بيع الآن فيخرج زكاته 2.5% كسائر الأموال. ولكن إذا اشترط أهل العلم شرطين في عروض التجارة حتى تجب فيها الزكاة، الشرط الأول أن تقتنى للتجارة، يعني لو أنا اشتريت أرضا لأبنيها ثم غيرت رأيي فعرضتها للبيع، هذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأني ما اشتريتها لبيعها، وإنما اشتريتها لأقتنيها، فهنا لا زكاة فيها. كذلك لو اشتريت مثلا سيارتين، أو عندي 4 سيارات مثلا لكن للاستعمال، هذه أسافر فيها، هذه أذهب فيها العمل، هذه للرحلات، هذه كان عندي خير وأريد أن أتمتع، وما بنعمة ربك فحدث. فلو فرضنا عندي 4 سيارات ما فيها زكاة أبدا، لأن هذه حاجيات خاصة، هذه حاجيات خاصة فلا زكاة فيها. لو عرضت، لو كان لا أنا أشتري السيارات لأبيعها، أشتريها وأبيعها، أشتريها وأبيعها، هذه فيها الزكاة. إذا الشرط الأول أن تكون اقتنيت للتجارة. أما إذا دخل ميراث مثلا، مثلا والدي عنده معرض سيارات وتوفي رحمه الله تعالى، فالسيارات الموجودة في المعرض هل هذه عروض تجارة؟ لا، لأن أنا أخذتها ميراثا، لم أخذها تجارة، وإنما أخذتها ميراثا. لكن كل سيارة أشتريها جديدة أضعها في المعرض للبيع، هذه تدخل في عروض التجارة. وهذا بالنسبة للأموال الزكوية. هناك طبعا اللي هو الركاز، الركاز يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، والركاز هو دفين الجاهلية، يعني ما يجده الإنسان في باطن الأرض. أفرض واحد اشترى أرضا وبدأ يحفر، يعني حتى يضع سردابا أو يضع الأساس للبيت لازم يحفر، فحفر طلع له كنز، لقى له كنز مثلا ذهب وشغل وكذا، طيب هذا حلال عليه حرام؟ شو يسوي فيه هذا؟ هل يخرج زكاته ما يخرج زكاته؟ أهل العلم يقوم فيه تفصيل، كيف يقول هذا الكنز الذي وجده إما أن يكون مدفون من أيام الجاهلية، وإما أن يكون مدفون من أيام الإسلام، يعني هل هو مدفين الجاهلية أو دفين الإسلام؟ طيب كيف نعرف هذا دفين الجاهلية دفين الإسلام؟ الآن الذين يعملون بالآثار يعرفون هذا، يشوفون عليها علامات معينة، مثل عليها صك الدولة الأموية دفين الإسلام، الدولة العباسية دفين الإسلام، لا عليها أشياء قديمة جدا آشورية فرعونية كما يقال أو غير ذلك أيام الجاهلية، فهذه دفين الجاهلية. يعني هل هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة النبي؟ فما كان قبل بعثة النبي فهو دفين الجاهلية، وما كان بعد بعثة النبي فهو دفين الإسلام. وهذا إذا كان كل واحد له حكم، فإذا كان دفين الإسلام فهذه لقطة، واللقطة لها أحكامها، يعلن عنها لمدة سنة كاملة، إذا جاء صاحبها أعطاه إياه، وإن لم يأت صاحبها فهي له. وإذا كان دفين الجاهلية فهي ملكه، ولكن يخرج منها مباشرة 20%، وهذا أكبر مال يؤخذ من الشخص، وهو 20% يسمى الخمس، والخمس في دفين الجاهلية. أما ما يؤخذ من الأموال العادية التي يملكها الإنسان فهو 2.5% فقط، وليس 20%، هذه 20% يخرج منها. إذن هذه بعض الأحكام متعلقة بالزكاة. بقي عندنا قضية الذهب، وهو ذهب خاصة الذي تلبسه النساء، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل هناك زكاة في هذا الذهب أو ليس فيه زكاة؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن الذهب المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، ولو لم تلبسه إلا بالسنة مرة أو كل سنتين مرة، طالما يسمونه حاجيات الخاصة، فالحاجيات الخاصة الظاهر أنها ليس فيها زكاة، مثل الملابس، مثل الذهب، مثل السيارات، مثل البيت، حاجات خاصة بالإنسان، الخيل كذا، أي شيء خاص فيه يستعمله بين فترة وأخرى، فهذا ليس فيه زكاة، هذا الذي يظهر. لكن إذا كان مالك الذهب رجلا فإن فيه الزكاة، لأنه ليس من حاجاته الخاصة ولا يلبسه الرجل، فإذا كان ملكا للرجل فإنه تجب فيه الزكاة. كذلك إذا كان ملكا للمرأة، لكن سبايك مثلا، السبايك ما تلبس، هذه فيها زكاة. كذلك لو عندها مثلا ذهب خاشية للعازة، إذا ارتفع سعره تبيعه، مو ما هو للباس أصلا، ولا تلبس ولا تفكر أن تلبسه أبدا، قد يكون أيضا ليس على مقاسها، هذا فيه الزكاة لأنه صار كنزا فتجب فيه الزكاة. بعد ذلك ننتقل إلى الصوم. والصوم كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب الله الصيام وفرضه سبحانه وتعالى، وهو 29 يوما أو 30 أو 30 يوما يصومها المسلم، لا تقل عن 29 يوم ولا تزيد على 30، لأن هذه الأشهر العربية كذلك لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29. يصوم من أذان الفجر الثاني، وهو دخول الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، هذا وقت الصيام. يصوم عن أشياء معينة يمتنع منها، وتفسد صومه أشياء معينة ليس هذا مجال تفصيلها. وبعد ذلك عندنا الحج، والحج له شروط وله أركان، يعني من شروطه أن يكون الحاج مسلما طبعا عاقلا، هذه شروط الصحة، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، وأن يكون مسلما عاقلا وفي وقته، في وقت الحج. تذكر شيء من الشروط؟ لا، شروط الصحة، شروط الصحة، مسلم عاقل، شو اسمه، داخل يعني في وقت الحج يعني على كل حال. أما شروط الوجوب فيزيد عليها أهل العلم أن يكون حرا، أن يكون بالغا حتى يجب عليه الحج، فإنه لا يجب على الصغير ولا يجب على العبد ولا يجب على المرأة حتى تجد محرما، فيسمونه والقدرة أن يكون مستطيعا حتى يجب عليه الحج. الحج طبعا يبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، ثم التاسع ويوم عرفة، ثم العاشر ويوم النحر، ثم ثلاثة أيام بعد ذلك أو يومان، وهي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج ثلاثة أيام وبات في ميناء ثلاث ليالي، وهذا أفضل، لكن لو اكتفى الإنسان بليلتين جائز، يجوز له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في عمره صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة فقط، لم يحج غيرها. قيل حج قبل البعثة مع قريش يعني كما يحجون، لكن من بعثة صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله جل وعلا حج مرة واحدة، وتسمى حجة الوداع صلاة ربي وسلامه عليه. وهذه تقريبا يعني أركان الإسلام التي ذكرها الشيخ ابن عزم باز رحمه الله تبارك وتعالى. نعيدها: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صلى الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدأ الآن بالأسئلة. يقول السائل: هل التوسل لله عز وجل بالعمل الصالح في الدعاء يأخذ أو ينقص من أجر هذا العمل؟ وهل إذا توسلت بعمل صالح معين لا توسل به مرة ثانية؟ الذي يظهر أنه يمكن أن تتوسل به أكثر من مرة، لا معنى. تقول: اللهم إني أسألك بحبي لك، بحبي لنبيك، بإحساني للمسلمين، ببري بوالدي، بقيامي في الليل، بقراءتي للقرآن، بأمري بالمعروف ونهي عن المنكر، بصيامي، بصلاتي، بزكاتي، أي عمل صالح أخلص فيه الإنسان لله سبحانه وتعالى يتوسل به إلى الله جل وعلا. فلذلك يجوز توسل بالعمل الصالح أكثر من مرة. أما قضية هل ينقص الأجر، الذي يظهر له أنه لا ينقص الأجر، بل هذا مما شجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم نزلت صخرة فغلقت عليهم فم الغار، فكل واحد دعا الله تبارك وتعالى بعمل صالح تقرب به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة كأنه يقول للناس فافعلوا مثل فعلهم. فالصحيح أنه لا ينقص الأجر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول هل كفار قريش عبدة الأصنام من دون الله أم أنهم عبدوهم ليتقربوا إلى الله بالقبور وغيرها؟ قلنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقال أجعل الآلهة إلها واحدة، هم لا ينكرون الله جل وعلا. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، سيقولون لله، هم يؤمنون أن الله هو الخالق البارئ المصور وذلك هو المعبود، لكن يعبدون معه غيره. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين قال كم إلها تعبد؟ قال سبع، ستة في الأرض واحدا في السماء. فهم لا ينكرون الذي في السماء، ولكنهم ينكرون أن يكون وحده، وإنما يعبدون معه غيره، والله المستعان. هل يجوز تفسير الرؤية بمجرد البحث بكتب الرؤى والبحث بالإنترنت من خبرات مفسر الأحلام؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. ولست مضطرا إلى أن تفسر رؤى الناس، ولا تحرص على أن تفسر رؤى الناس، فلا لا يتكلم في الرؤى إلا من كان عالما بتعبيرها. نعم. هل الرياء متعلق فقط بالعبادات؟ وما حكم الجهر بالصلاة من يصلي منفردا؟ نعم، الرياء خاص بالعبادات، يعني ومنها الصدقة ومنها الصلاة ومنها الصوم ومنها الحج ومنها غيرها، هذه يكون فيها الرياء. والعبادات كل ما يحبه الله، لما نقول العبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طبعا ما يكون رياء في الأعمال الباطنة، لأن هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. المقصود بالرياء من الرؤية، يعني حتى يراه الناس، وإذا قال من رأى رأى الله به سبحانه وتعالى. ما حكم الجهر بالصلاة من يصلي منفردا؟ لا بأس، لا بأس، يجوز يصلي منفردا يجهر، سواء كانت صلاة سرية أو صلاة جهرية، يعني يجهر بصلاة الظهر، يجهر بصلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، كله جائز، قيام الليل، النوافل، يجوز. ولكن الأفضل أن يجهر بالصلاة الجهرية وأن يسر بالصلاة السرية، ويجهر في نوافل الليل ويسر في نوافل النهار. لكن لو جهر هنا وأسر هنا الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. ما معنى صريح الإيمان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي؟ نعم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه كلاما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، يعني من ثقل هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان هو خوفهم من الله سبحانه وتعالى، هذا صريح الإيمان، أنه يخاف من الله أن يتكلم بهذا الكلام، هذا هو صريح الإيمان الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عندما أقترض من بنك إسلامي يجبرونني أن أوقع على تأمين الحياة بسبب ضمان القرض، هل توقيع على هذا العقد صحيح؟ ما أدري والله عن هذه، هل يجبرون الواحد على تأمين على توقيع على عقد؟ ما أدري، شوي أسألك عنها. عبد الرحمن هل هذا صحيح؟ يقول عندما أقترض من بنك إسلامي يجبرونني أن أوقع على عقد تأمين الحياة بسبب ضمان القرض، هل هذا صحيح؟ أي بس يجبرون على تأمين حياة؟ أي لا، غير صحيح أبدا. أنا عندي ولدي يشتغل بالبنك يقول مو صحيح. يقول وأنا أقرأ القرآن، طبعا بنك إسلامي لا تقولون بعد يشتغل بالبنك، ها؟ عندهم تأمين المديونية وليس تأمين الحياة. يقول وأنا أقرأ القرآن في آيات وكلمات أفهمها وفي كلمات وآيات ما أفهمها، هل أتوقف عن القراءة لكي أفهم معنى القرآن؟ لا، لا تتوقف، اقرأ، ولكن الأمور يسيرة الآن الحمد لله بالتلفون، الآية ما فهمتها دش على التلفون حط الكلمة أو الآية ما معنى هذه الآية يطلع لك المعنى على طول. هذا إذا ما عندك كتاب التفسير بجانبك اللي هو موجود في زبدة التفسير أو تيسير الكلام الرحمن، موجودة في المساجد الحمد لله. بالعكس هذا يدفعك إلى أن تحرص على أن تفهم ما تقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول البكاء شوقا إلى الله والبكاء خوفا من الله هما نفس الفضل والأجر، الله أعلم، لكن كلاهما فيه خير عظيم. لكن ورد في الحديث عين بكت من خشية الله، ولكن لا شك الذي يبكي أيضا شوقا لله تبارك وتعالى هو أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. يقول ما هو الدعاء الذي أدعو به بساعة الاستجابة عصر يوم الجمعة؟ أي دعاء مفتوح، أدعو لنفسك، لوالديك، لأولادك، لمن تحب، للمسلمين، لعامة المسلمين، أدعو بما شئت من الدعاء. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول، قال قول لي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. ما فضل قيام الليل؟ يكفي أن نعلم أن أفضل صلاة يتقرب بها العبد إلى الله بعد الفرائض الخمس هي قيام الليل، بس خلاص يكفيكم هذا. أفضل عبادة، أفضل صلاة يتقرب بها العبد إلى الله بعد الفرائض الخمس هي قيام الليل، ولك بعد ذلك أن تعرف كم له من الفضل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.